بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما the Now.

نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والثانيات ضرا فالقاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا لو توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من ق

وفي الأرض آيات آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي السماء ربكم وما السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا إله إلا الله. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Yeah. حديث ضعيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم وبشروه بغلام عليم